صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن من صفات الاستنشاق والمضمضة أن تكون من غرفة واحدة، والسؤال: هل إذا استنثرت قبل أن أمج الماء الذي في فمي محذور، أم يلزم أن أمج الماء ثم أستنثر؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن تمج الماء وأن تستنثر، أيهما سبق لا بأس بذلك. نعم.